وسئل مالك عن رجل أثرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك. قال مالك: من أكرى أرضه بإيش؟ بمئة صاع، على سبيل الفرض، مئة صاع ولا مئة إردب من تمر إيش؟ أو مما يخرج منها من المزروع فيها، حنطة، شعير، دخن، صورة ذلك. عندي هذه الأرض وآجرك إياها بإردب من التمر، هتزرعها إيه؟ هزرعها بر. مالك يقول هذا شوية، إيش قال فيه؟ كره، ما قالش مكروه، كره ذلك. وجه الكراهية ما هي؟ أرض بيضاء يحرثها ويزرعها بر دخن اللي هو، والأجرة معلومة إردب من التمر. مالك روح بعيد إلى مدة 6 أشهر، مدة عمر القمح في الأرض، قال هذا دفع إردبا من التمر، ماذا أخذ من الأرض؟ 10 أراجيب من البر. مالك يقول لك أنه اشترى 10 أراجيب من البر بأردب من التمر، وأحد العوضين مؤجل، لأن بيع الطعام بالطعام يجب أن يكون يدا بيد، فإن كان من جنس واحد وجبت المماثلة، وإن كان من جنسين جازت المفاضلة. يجوز أن تبيع إردبا من التمر بعشرة من البر ولا تنخذها في الوقت، سلم واستلم، لكن إردب من التمر بـ5 أراجيب بإردبين من البر بعد يوم لا يجوز، التأخير لا يجوز بين الطعام والطعام. فمالك يرى، والجمهور يقول لا، هو ما باع البر بالتمر، هو دفع التمر أجرة للأرض، يجي من الأرض نصف إردب، إردبين، 10، أكثر، أقل، لا علاقة بالبر الذي يحصل من الأرض بالتمر الذي دفع، ولهذا الجمهور يجوزون ذلك، ومالك يكره هذا. نعم. أو بجزء مما يخرج من الأرض، ما هو الجزء الذي سيخرج؟ أو جزء خارج عنه. لو قال أجرتك هذه الأرض بإردب مما يخرج منها، إردب إيه؟ إردب بر. أنت حتزرعها إيه؟ حزرعها بر. طيب أجرتها عليك بإردب بر مما يخرج منها. فرق أن يقول أجرتك بإردب بر ويسكت، وتأتيه أنت بالإردب من السوق، من زيد أو من عمرو، لا مرتبطا بما يخرج منها، بل مرتبط بذمتك أنت. سلمك الأرض وأنت تسلمه الأجرة، ما هي الأجرة؟ إردب من البر. هنا يقول العلماء لا شبهة في ذلك. مالك يقول إن كان اشترط الإردب من البر من ذاك البر المزروع في الأرض بعينه، لا. لماذا؟ لربما لا تأتي إلا بهذا الإردب، تكون الأجرة مرتبطة بما سيخرج، وما سيخرج معرض للزيادة والنقص ففيه غرر. لكن بإردب يأتي به من السوق، يأتي به من زيت، الإردب مضمون في الذمة، مضمون على من استكر الأرض، وليس مرتبطا بما سيخرج من تلك المزرعة. إذا إن اشترط الأجرة من عين المزروع في الأرض فمالك يكره ذلك، وإن أطلق وكان الأجرة ولو من عين البر في الذمة فلا مانع في ذلك، والله تعالى أعلم.